الأرشزياكون حبيب جرجس. ولد بالقاهرة في سنة 1876 ميلادية من والدين تقيين، وفي عام 1882 تنيح والده وهو يبلغ من العمر 6 سنوات، وأنهى دراسته بمدرسة الأقباط السنوية في عام 1892 ميلادية، وأصبح حبيب جرجس مربياً ومخططاً ومعلماً للأجيال القبطية على امتداد نصف قرن منذ عام 1900 وحتى وفاته في 21 أغسطس سنة 1951 ميلادية. وقع عليه اختيار البابا كيريلوس الخامس لمهمة صعبة، وهي إنشاء مدرسة إكليريكية، ولم يكن معه أي أموال للبناء، فأرسل حبيب جرجس لجمع التبرعات، فسافر حبيب جرجس إلى أنحاء مصر يتكلم ويعظ ويشجع الناس ويوضح لهم أهمية الإكليريكية. ورأى حبيب جرجس أن خدمته بالوعظ وتعليم الكبار لم تكن كافية للنهوض بالكنيسة القبطية، ففكر في الاهتمام بالأطفال الصغار، فأسس مدارس الأحد سنة 1900 ميلادية، وكان تأسيسه لمدارس الأحد هو العمود الرئيسي التي قامت عليها نهضة الكنيسة القبطية في القرن العشرين والواحد وعشرين. عين قداسة البابا كيريلوس الخامس حبيب جرجس مديرا للإكليريكية، فوضع أمامه زيادة عدد الطلاب وزيادة عدد المدرسين، وأدخل فيها تدريس مواد المنطق والفلسفة وعلم النفس واللغتين العبرية واليونانية، وزيادة للعناية باللغة العربية والإنجليزية والقبطية والتاريخ، كما اهتم برفع مستوى المعيشة بالقسم الداخلي لمبيت الطلاب ليكون في مستوى نظيف لائق ومريح. لما رأى البابا ازدهار الإكليريكية طلب من الأساقفة أن يكون رسامة الكهنة الجدد من خريج الكلية الإكليريكية فقط. في عام 1946 ميلادية أنشأ حبيب جرجس القسم الليلي الجامعي لخريج الجامعات، وكان قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، أي نظير جيد في ذلك الوقت، هو أول خريجيه. نتيجة لنشاط حبيب جرجس وخدمته النارية، وهب كثير من الأقباط أراضيهم للصرف من إرادها على الكلية الإكليريكية. أنشأ حبيب جرجس جمعيات للوعظ والتعليم، منها جمعية أصدقاء الكتاب المقدس، وجمعية الإيمان المركزية، وجمعية المحبة لتربية الأطفال، كما كان عضوا في جمعية النشأة بحارة السقايين، وأيضا كان عضوا في الجمعية الخيرية القبطية، وأدخل الجمعيات في الإكليريكية، فأنشأ جمعية جنود الكنيسة، وجمعية الخريجين، وجمعية كلمة الخلاص، وعملت هذه الجمعيات في 84 مركزا، وأنشأت كنائس في الصف والقناطر وعين شمس وألماظة. واستخدم شعره في وضع 3 كتب تراتيل حسب عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما اهتم بترجمة 4 بشائر إلى القبطية. تنيح الأرشزياكون حبيب جرجس في عشية عيد السيدة العذراء القديسة الطاهرة مريم 21 أغسطس سنة 1951 ميلادية عن 75 عاما، بعد حياة عاشها في جهاد روحي وعطاء مستمر في خدمة كنيسته، ودفن بمدافن عائلته في الجبل الأحمر. وفي 18 يناير سنة 1994 ميلادية قد تم الكشف لرفات الأرشزياكون حبيب جرجس بعد أكثر من 42 عاما على نياحته، فوجد يملأ التابوت طولا وعرضا في تماسك وصلابة العظام، أيضا ملابسه ما تزال بحالتها لم تتطرق لفساد القبر. وفي ذكرى نياحة حبيب جرجس في 21/8 سنة 1990 افتتح قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث متحف حبيب جرجس في الأنبا رويس، ويأمل أن ينقله إلى جوار الكلية الإكليريكية التي أحبته وأحبها، خاصة وأن قداسة البابا شنودة الثالث يحبه كثيرا ويشيد بتلمذته له طلباته لأجلنا جميعا.